إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة، فإن من أجل الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى مولاه عز وجل ويعمر بها أوقاته ويستعين بها على طاعته تعالى هي الفقه في الدين والاشتغال بالعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ورد في القرآن الكريم وفي السنة الغراء من فضائل العلم ورفعة أهله ومنازلهم ما لا يخفى على أمثالكم، فقد قرن الله سبحانه وتعالى بينه وبين أهل العلم والملائكة في الاستشهاد على أعظم شهادة وأجل مشهود به، ألا وهي شهادة لله تعالى بالتوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا كان العلم ضروريا أيها الأحبة في كل زمان ومكان، ضروري لاستمساك الإنسان بدينه وعبادة ربه عز وجل على بصيرة من أمره ودعوة إلى الله عز وجل على ذلك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإنه إذا كان العلم ضروريا في كل زمان ومكان، فإنه في هذه الحقبة من الزمن أشد ضرورة وأكثر حاجة، في فترة تعددت فيه وسائل المعرفة وتداخلت فيه الثقافات ولبس الحق بالباطل وكثرت الشبهات وكان لها دعاتها والمثيرون لها، واشتد الغزو الفكري والثقافي على المسلمين من كل مكان، وغزوا في عقر دارهم، فكان لزاما على المسلمين أن يتحصنوا بحصن الله المتين، على وهو الفقه في دين الله عز وجل والاستمساك بذلك. أمام هذا كله أيها الأحبة، لا عاصم إلا الله، فعليه التكلان وإليه الملجأ وهو المستعان. وحري بالمسلمين ما دام الأمر كذلك أن يتوبوا إلى دينهم وأن يتفقهوا فيه وأن يتحصنوا بحصنه المتين. ولذلك كانت هذه الدروس العلمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من أسهم فيها بإذن أو رأي أو موافقة أو إعلان أو دعوة أو حضور، أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل ما نتعلمه شاهدا لنا لا علينا، وحجة لنا حينما نلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، احتسبوا هذه الساعات التي تقضونها في بيوت الله سبحانه وتعالى في طلب العلم، في سماع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، في عمارة هذه البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. احتسبوها عند الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عن خليد رحمه الله تعالى قال: إن لكل بيت زينة، وزينة المساجد الرجال على ذكر الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أيها الأحبة، هذه الساعات هي من أجل القربات التي يقدمها الإنسان بين يدي لقاء الله سبحانه وتعالى، يحتسب فيها ما يتعلمه وما يسمعه، يحتسبه عند الله عز وجل. وطلب العلم هو من أجل هذه القربات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتمع فيه في طلب العلم من الأعمال الصالحة ما قل أن يجتمع في غيره. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن طلبه لله عبادة، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويحمد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهديهم وينتهون إلى رأيهم. وهو القائل رحمه الله تعالى ورضي عنه حينما عدد الأسباب التي رغبته في البقاء في هذه الدنيا، قال في دعائه المشهور: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح المتنعمات، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فاحتسبوا أيها الأحبة، احتسبوا هذه السويعات التي تقضونها في مثل هذه المجالس. وأبشركم ببشارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أيها الأحبة، وحيث تقرر أن العلم عبادة، فشرط الإخلاص في طلبه أساس، شرط الإخلاص في طلب العلم أساس. ولا يغيبن عن أذهاننا بين يدي هذا الدرس ذلك الحديث العظيم، ذلك الحديث الخطير التي توجل منه القلوب وتذرف منه الدموع الحية. كان الصحابي الراوي لهذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يحدث به يغشى عليه من هول الموقف وخطورة الحال، ألا وهو حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وأن يؤتأ بالقارئ فيقال فيما قرأت، فيقول فيك يا رب، فيقال كذبت، وإنما ليقال وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. هؤلاء الثلاثة أيها الأحبة: المتصدق المنفق لماله، وطالب العلم الباذل لأوقاته في طلبه، والمقاتل الباذل لنفسه. هؤلاء إذا لم يحالفهم الإخلاص في ذلك الأمر، هذه الخصال الثلاث من أجل القربات إلى الله عز وجل. ولكنها إذا أريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، فإن أول من تسعر به النار يوم القيامة من جاء بهذه الأمور الثلاثة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك فالواجب أيها الأحبة أن يجتهد الإنسان في إخلاص نيته وسريرته ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وكان يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يقول: والله لولا آيتين في كتاب الله ما حدثتكم بحديث، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أيها الأحبة، لا بد من تصحيح النية أولا في بداية كل عبادة، وفي بداية طلب العلم، ولا بد من تجديدها وتصحيحها ومجاهدة النفس في تخليصها، تخليصها من فسادها، وتخليص النفس تخليصها من فسادها أشد على العاملين من طول المجاهدة، كما قال يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى، وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي، فإنها تتقلب علي. وقال بعض العلماء: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات، ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك، إلا من تضييع ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يمكن أن يؤتي العلم ثماره إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ويحكى أن الغزالي رحمه الله تعالى بلغه هذا الخبر فقال: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله، ولم تخلص لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة، أو نيل المكاشفات والتأثيرات، أو نيل تعظيم الناس، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أيها الأحبة أن أفضل العلوم وأشرفها على الإطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى، المعرف بحقه عز وجل، الذي يثمر تعظيم القلب في النفس والخوف من الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وبعبارة أخطر تحقيق التوحيد والاعتماد لله سبحانه وتعالى. فالعلم علمان: علم بالله تعالى، وعلم بأحكام الله ودينه وشرعه. فالأول هو العلم بأصول الدين والعقيدة والإيمان والتوحيد، والثاني هو العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى وأحكامه. ولا ينفع الثاني إلا بعد تصحيح الأول والفقه فيه. وهذا سيد البشر وقدوة الدعاة والعلماء صلى الله عليه وآله وسلم، مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى الفقه في عقيدة التوحيد، إلى تحقيق التوحيد، إلى عمارة القلوب بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق كلمة الإخلاص. فلما تمكنت هذه الكلمة في النفوس وأخلصت لها القلوب، انهالت بعد ذلك التشريعات الكثيرة في الفترة المدنية، وكان دور المسلمين التسليم والتطبيق العملي، التسليم والتطبيق العملي. والكلام في التوحيد أيها الأحبة والعقيدة يجب أن يشغل أذهاننا وأوقاتنا، وأن نشغل أعمارنا وأوقاتنا بذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من ركضة الغافلين، وأن يحيي قلوبنا من غفلتها ومن الران الذي طنى عليه الذي ران عليها وغطاها إلا من رحم ربك. وذلك فنحن أيها الأحبة في فترة ظهرت لنا بوادر الغفلة عن التوحيد والجهل به في كثير من تصرفاتنا وأعمالنا. نعم، نحن ولله الحمد نشأنا على التوحيد وربينا على التوحيد، ونعيش ولله الحمد في بلاد التوحيد، والتوحيد من أساسيات المناهج في تعليمنا وفي دروسنا وفي مقرراتنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا. ولكن المعرفة البعيدة عن التطبيق العملي الواقعي لا تنفع، بل تكون هذه المعرفة حجة على صاحبها، نسأل الله العافية والسلامة. والمتأمل في أحوال الناس اليوم يرى من جهلهم وضعف العقيدة في نفوسهم ما لا يخفى على متأمل. فلينظر الإنسان إلى أحوال المسلمين اليوم، هناك من مظاهر ضعف العقيدة في النفوس ما لا يخفى للمتأمل. فانظروا مثلا من هذه المظاهر إلى ظهور كثير من البدع والخرافات وانتشارها بين كثير من أبناء المسلمين، وذلك بسبب جهلهم لحقيقة التوحيد وفهمهم لعقيدة الإسلام الخالصة وعدم انقيادهم لتحقيق هذا التوحيد إن كان عندهم شيئا من المعرفة. وأعني بذلك توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والقصد، وتوحيد الطاعة والاتباع. ومن مظاهر ضعف العقيدة أيها الأحبة الجرأة على المعاصي وارتكابها والمجاهرة بها كفعل المستحل لها دون حياء من الله سبحانه وتعالى أو خوف من عقابه، وهذه ثمرة من ثمار ضعف العقيدة والإيمان في القلب. وهذه المعاصي أيها الأحبة وإن كانت لا تخرج عن دائرة الكبائر، ففيها نوع من العبودية للهوى أو للشيطان، فكل من أطاع غير الله تعالى في معصية الله فقد صرف له شيئا من العبودية. قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومعلوم أنهم لم يكونوا يسجدون للشيطان ولا يقدمون له القرابين، إنما كانوا يطيعونه في معصية الله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثالثا، وقوع كثير من الناس في عبادة الدينار والدرهم وتعلق القلوب بها، وهذا نقص في تحقيق التوحيد والعقيدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. رابعا، وقوع كثير من الناس في الشرك الخفي من حيث لا يشعرون، أو من حيث يشعرون، من حيث لا يشعرون في أكثر أحيانهم، ولذلك فإنه خفي. من هذه الصور وقوع كثير من الناس في الشرك في الخوف والرجاء، والشرك في المحبة والتألق، وشرك آخر في الأسباب والاعتماد عليها، وشرك في النفع والضر وتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى وجلب المنفعة أو دفع المضرة، وشرك في الإرادة والقصد وطلب الدنيا بالدين، وغيرها من الصور التي لا تخفى على متأمل. أما عبادة الهوى واتخاذه إلها من دون الله تعالى، فتلك الطامة التي قل أن يسلم منها أحد إلا من رحم ربك. فمن أحب لهواه وأبغض لهواه ووالى عليه وعادى عليه فإلهه هواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. والمظهر السادس أيها الأحبة، وقوع بعض الناس في الشرك الصراح في عبادة الأصنام والموتى والصالحين، وقبورهم وتقديم النذور والذبائح لهم. ولا تستغربوا أن نقول عبادة الأصنام، فهي وللأسف موجودة حتى اليوم، وإن كانت ولله الحمد قليلة، إلا أنها وإن كانت قليلة، هذه العبادة للأصنام الحسية الظاهرة كالحجارة والأشجار وغيرها، إلا أن عبادة الأحياء والطواغيت والمبادئ والشعارات والأوطان وغيرها لا زالت قائمة في كثير من بلاد المسلمين، وتصرف لها القلوب والمحبة والتعلق، وهذه من أنواع العبودية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأيضا من مظاهر ضعف العقيدة في نفوسنا أيها الأحبة، تساهل كثير من المسلمين في الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين وتصديقهم والاستعانة بالجن والذبح لهم وغير ذلك من قوادح التوحيد التي كثرت وكثر دعاتها في بلاد المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك أيها الأحبة، من هذه المظاهر الظاهرة الجلية ما ظهر من قوادح في التوحيد ومظاهر من ضعف العقيدة، مثل الحلف بغير الله تعالى، ومثل ألفاظ التعظيم والتبجيل والإطراء ومجاوزة الحد في المدح والثناء، وقد يكون الممدوح من الفسقة أو المنافقين، وقد يكون أحيانا والعياذ بالله لمن لا يدين بهذا الدين ولا يؤمن بهذا الإسلام. ومن ذلك أيضا أيها الأحبة، تعظيم الشعارات والرموز والقيام لها وتقديم التحية لها، وكذلك تعظيم الصور وتعليقها وعبارات سب الدهر والشهور والأيام والأعوام، ومثل الاستهزاء بالدين وأهله، ومثل الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى بالجرأة على المعاصي مع شدة الوعيد الوارد فيها، وكذلك الاعتراض على أقدار الله تعالى بالحسد والبغي والتسخط والقنوط والتألي على الله تعالى، ومثل نسبة النعم لغير المنعم سبحانه وتعالى وإضافتها إلى الخلق المحاويج، وهذه كلها مظاهر من مظاهر ضعف العقيدة والتوحيد في نفوسنا أيها الأحبة. أما غياب مفاهيم الولاء والبراء عن كثير من الناس إلا من رحم ربك، وغياب أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذه قد لا تحتاج إلى دليل. قال أحد العلماء: ما ذكر الله تعالى في كتابه بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أكثر من النهي عن موالاة الكفار. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن والى المشركين فقد وقع في أمر عظيم قد يوصل إلى التولي. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يواد إلا لله، ولا يعادى إلا لله، وأن يحب ما أحب الله، وأن يحب ما أحب الله، وأن يبغض ما يبغض الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا نظر إلى نصراني أغمض عينيه، فقيل له في ذلك فقال: لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب به. وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام في أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم على أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف لبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. عاش ابن الراوندي والمعري عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون كفرا، وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على ضرودة الدين في القلب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقارن بين هذا المرء وبين أحوال كثير من الناس اليوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أيها الأحبة، انظروا إلى تبجيل كثير من الناس للنصارى والكفرة واحترامهم والإنهزامية أمامهم، وانظروا إلى هذه الصور للشعراء، لبعض الشعراء والفنانين أو اللاعبين والمدربين الذين يحملون على أعناق الموحدين ويوصفوا بأوصاف لا يوصف بها أئمة الإسلام وعلماء، وهذا من ضعف العقيدة في قلوبنا أيها الأحبة. وانظروا كذلك إلى صور التعاون معهم والتعامل معهم في التجارات أو غيرها، فهم لا يتعاملون، بعض الناس لا يتعامل مع إخوانه في الدين مثل تعامله مع هؤلاء الذين يعادونه في الدين، بل قد تجد عند بعضهم من الكراهة لإخوانه المسلمين والسخرية بهم والاستهزاء بهم وتضخيم أخطائهم وتعميمها والفرح بها والتشهير بها، خاصة من كان ظاهره الالتزام بالدين والحرص على الاتباع والسنة، ما لا تجده عند غيره. بل قد تجد عند بعضهم من الكراهة لإخوانه المسلمين والسخرية بهم والاستهزاء بهم وتضخيم أخطائهم وتعميمها والفرح بها والتشهير بها، خاصة من كان ظاهره الالتزام بالدين والحرص على الاتباع والسنة، ما لا تجده عند غيره. أيها الأحبة، كما أن من هذه الصور الخطيرة، وهي من الصور الجديدة والقديمة في آن واحد، وهي ما يطلقها بعض المنتسبين للإسلام ممن ينتسبون للثقافة والاستنارة من عدم الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى التحاكم إلى الطواغيت والقوانين الوضعية أو الأعراف والأنظمة، أو الاعتراض على بعض أحكام الشريعة كميراث المرأة وحجابها والنهي عن الاختلاط، أو دعوى أن الإسلام ظلم المرأة وهضم حقوقها، أو أن إقامة حدود الله تعالى على المجرمين وحشية وهمجية لا تتناسب مع هذا العصر. هذه وغيرها أيها الأحبة من القوادح الخطيرة التي تدل على ضعف العقيدة في قلوب كثير من الناس، وإن فهموا التوحيد والعقيدة فهما مجملا. وهذه الصور وغيرها مما يستدعي أن نراجع حساباتنا وأن نراجع أنفسنا وأن نفتش عن عيوبنا قبل عيوب الآخرين، وأن نجتهد في إصلاح قلوبنا وعمارتها بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، وقد يقول قائل إن مثل هذه الصور إنما هي أحداث عارضة عند بعض الناس، أما الكثرة الكافرة فهم ممن يحاربون مثل هذه الصور ولا يؤمنون بها ويناوئونها. وأقول أرجو أن يكون الأمر كذلك، ولكن مع التسليم أو لو سلمنا جدلا بقلة مثل هذه الصور وهي لا تخفى على أحد، فإن الواجب على المسلم أن يحذر كل الحذر وأن يحرص كل الحرص على كل أمر يزيد في عبودية قلبه لله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من كل ما يخدش في تحقيق التوحيد والعقيدة في قلبه. فهؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه من خلقه الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى، كيف كان خوفهم من الوقوع في الشرك الذي يناقض التوحيد والعقيدة؟ فهذا خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول الله سبحانه وتعالى عنه ويحكي لنا دعاءه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا إبراهيم الخليل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه أن يقع في شيء من عبادة الأصنام، وهي أشد مظاهر القدح في العقيدة ومخالفتها في عبادة الأصنام، فكيف لا يخاف من دونه من أن يقع في شيء من ذلك، بل كيف لا يخاف أن يقع من الشرك الخفي الذي قد يسري إلى قلبه وهو لا يشعر. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إذا كان يخشى من الوقوع في الشرك فمن يأمن البلاء بعده؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من المأثور في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين قد حذرهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع فيما يقدح في التوحيد والعقيدة. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال بعض أهل العلم بعد أن ذكر بعض الآيات التي حذر الله فيها الأنبياء من الوقوع في الشرك وما يقدح في العقيدة، قال: إذا كان ينهى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره فكيف بمن عداه؟ الأنبياء معصومون من أن يباشروا الشرك أو أن يقعوا في شيء منه، فكيف بمن عداه؟ ثم كيف لا نخاف من الوقوع في قوادح التوحيد التي قد تقدح في أصله أو في كماله والشياطين ما فتئت تجتال المسلمين عن دينهم ولا ترضى منهم دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. من الأمة تعبد الأوثان وقبائل تلحق بالمشركين. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعلق على قوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فيقول فيه تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته. لماذا لا يخاف الخلل في التوحيد والنقص في العقيدة وفي صدق التعبد لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض أهل العلم في هذه الآية دلالة على ما يتخلل بعض الأفئدة وتنغمس فيه بعض النفوس من الشرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالبا. فمثل هذا: وإن اعتقد وحدانية الله لكنه لا يخلص له في عبوديته، فيتعلق بغير ربه ويعمل لحظ نفسه وطلب دنياه أو ابتغاء رفعة أو منزلة أو قصد إلى جاه عند الخلق فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، والله أغنى الشركاء عن الشرك. أيها الأحبة، كيف لا نخاف الخلل في التوحيد والنقص في العقيدة؟ وأعداؤنا ما فتئوا يبثون السموم والشبه وجميع الوسائل التي تصد الإنسان عن دين الله عز وجل، يغرسون الشبهات في نفوس الناس ويزرعون الشهوات في قلوبهم لصدهم عن دين الله عز وجل. وإن كان الإنسان في فترة من الفترات قد يكون في مأمن من بعض ذلك الأمر، ولكننا في هذا الأمر قد غزينا ولكننا في هذا الزمان قد غزينا في عقر دورنا، فهذه الفضائيات تقذف من هذا الزبد والعبث والتشكيك في عقائد المسلمين ما لا يخفى والله على عاقل. تجاوزت الحدود وتعدت الحصون ودخلت إلى أغلب البيوت، وقل من ينجو منها ولا يكاد ينجو منها أحد. فإن اجتهد الإنسان في حصانة نفسه وأبنائه وبناته فلا بد أن يصل إليهم شيئا من ذلك عن طريق الشارع وعن طريق المدرسة وعن طريق الأصدقاء والجيران وغير ذلك من الوسائل. وهذه أمور لا تخفى على عاقل أيها الأحبة. فالواجب علينا أمام هذا السيل الجارف من الفتن أن نعود إلى دين الله عز وجل، وأن نتشبث بالعروة الوثقى، وأن نجتهد في استصلاح أنفسنا ومن ولانا الله أمره في غرس العقيدة والتوحيد في قلوبهم. نجعل هذا الأمر هو أهم شاغل يشغل بالنا في مساجدنا وفي دروسنا وفي محاضراتنا وفي مدارسنا وفي بيوتنا وفي أسواقنا وفي مجالسنا وأحاديثنا مع أصدقائنا. فوالله لا يمكن أن يوقف أمام هذا السيل الجارف إلا بالعودة إلى الله عز وجل وعمارة القلوب بالتعلق بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية الحقة له سبحانه وتعالى والاجتهاد في ذلك. فإنه متى ما عمرت هذه القلوب بتعظيم الله عز وجل، فوالله إن كيدهم سيعود إلى نحورهم، وأن ما يبذلونه في هذا السبيل أن يعود إليهم، ولا مجال ولا مناص للسلامة من ذلك إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بكتابه ودينه عز وجل. أيها الأحبة، من أجل هذا كله كان هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. درس في العقيدة، سنختار بحول الله عز وجل كتابا من كتب أهل العلم الذين عرفوا هذا الدين وعرفوا هذه العقيدة وعرفوا أثرها في النفوس وعرفوا كيد الأعداء في محاربتها وعرفوا شتى وسائلهم في تشكيك الناس في دينهم وإثارة الشبهات في عقائدهم. علم من الأعلام نذر نفسه لله سبحانه وتعالى منافحا عن هذه العقيدة ومدافعا عنها وداعيا إليها بكل ما أوتي من قوة. نتربى أيها الأحبة سويا على أولئك العلماء، وإن طالت بيننا وبينهم الأزمان فتراثهم ومآثرهم لا زالت حية بين أيدينا ولله الحمد. أيها الأحبة، نختار بحول الله سبحانه وتعالى كتابا نجتهد في أن يكون شاملا لموضوعات العقيدة، لأن الانحرافات السابقة كانت غالبا تكون في بعض الأزمان في جزئية من جزئيات هذه العقيدة، فيتصدى لها العلماء بالبيان والإيضاح والرد وتعود وتموت في مهدها. أما نحن ونحن نعيش في زمان لا نحسد عليه، نعيش في آخر الزمان في فترة تكالبت على الأمة الأعداء من كل حدب وصوب، وأثيرت الشبهات لا أقول في جزئيات من جزئيات هذه العقيدة، بل في المسلمات والأصول التي كان لا يشك ولا يظن عاقل أنه سيسمع يوما من الأيام أن أحدا يجادل فيها أو يشكك فيها أو يثير الشبهات في تحقيقها. فكيف مع هذه الوسائل؟ فكيف مع هذه الوسائل التي تقابل بقلوب ضعيفة وإيمان ضعيف في القلوب وقلوب تتلقف الشبهات والشهوات وتعيث بها فسادا، لأنها قل أن تتربى وقل عليها أن تمضي الساعات والأوقات في التربية على العقيدة والتوحيد. قولوا أيها الأحبة، إن هذا الدرس سيكون في كتاب من كتب أهل العلم التي تبين جوانب العقيدة المختلفة، تبينه على طريقة السلف الصالح القائم على الكتاب والسنة الذي جمع بين المنهجين، بين منهج العرض المبسط للعقيدة القائمة على أصولها الثابتة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وعلى منهج الرد ومقارعة الخصوم بالحجة والبرهان والرد على الشبهات التي يثيرونها. والأعداء اليوم هم أبناء أعداء الأمس، والشبهات التي تثار اليوم هي بعينها الشبهات التي أثيرت بالأمس، ولكن نظرا لجهل المسلمين بحقائق دينهم وبعدهم عن التفقه في دين الله عز وجل فإنه قد ينطلي على كثير منهم مثل هذه الشبهات، ولو وقفوا على ردود العلماء السابقين وتفنيدها لا عرفوا أن ما يكاد باليوم قد كيد بالأمس هو وأمثاله أو أكثر منه، ومع ذلك فإنه بعون الله سبحانه وتعالى ثم بقيام أهل الغيرة على دين الله عز وجل في الدب عن هذه العقيدة والدعوة إليها والجهاد في سبيلها، فإن كيد الشيطان وحزب الشيطان كان ضعيفا وسيعود بإذن الله سبحانه وتعالى إلى صاحبه. أيها الأحبة، موضوع المؤلف والمؤلف هو موضوع المجلس السابق إن شاء الله، نبين فيه نبذة يسيرة كالتقدمة بين يدي هذا الدرس عن حياة المؤلف المختار وعن منهجه في دراسة العقيدة والتأليف ومنهجه في ذلك، وعن المؤلف وسبب اختياره وميزات ذلك المؤلف التي نرى والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها تعالج كثيرا من الأخطاء ومن الشبهات التي تثار في حياتنا المعاصرة. فواجبنا جميعا أيها الأحبة أولا وقبل كل شيء أن نحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية لهذا الدين وأن جعلنا من أهله، ونسأله عز وجل كما هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أن يثبتنا على ذلك، وأن يحيينا عليه، وأن يتوفانا عليه، وأن يجعلنا من المتفقهين في الدين العاملين به الداعين إليه الصابرين على الأذى فيه، وأن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يبصرنا بعيوبنا قبل عيوب الآخرين، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن ينفعنا بما نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه جيد من أحد الإخوان جزاه الله خيرا، وهو يقول في تنبيهه: ألا ترى أن الإشارة إلى الجراحات من مظاهر البعد عن تحقيق التوحيد وتطبيقه؟ ونعني بذلك طبعا غالب القوادح التي أشرنا إليها إنما هي قوادح في كمال التوحيد لا في أصله. يقول: دون الإشارة إلى مظاهر الصحوة والإقبال على العلم والعمل، ألا ترى أن ذلك قد يورث انكسار النفوس عن العمل؟ أرجو أن لا يكون ذلك، بل بالعكس الذي نرجوه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك حينما نبين بعض الانحرافات، فهذا لا يعني السكوت أو كتمان كثير من جوانب الخير في هذه البلاد ولله الحمد في أبنائها وفي علمائها وفي قادتها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما يقارن الإنسان بين مظاهر الصحوة ومظاهر الانحراف فإنه قد يكثر من الحديث عن مظاهر الانحراف في سبيل الرفعة وتقليلها وفي سبيل نشر الحث على الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على العلم والعمل، وإلا فإني أبشركم ببشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لا يمكن أن يسري القنوط إلى قلب مسلم بعد أن سمع مثل هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالأمر والخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيام الساعة. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث لا يدرى خيره أوله أم آخره. ولا يمكن أن ينكر الإنسان بعض مظاهر الخير الموجودة في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، إلا أن التنبيه عن بعض مظاهر الانحراف مما يشحذ الهمم في سبيل الحرص على تقليل مظاهر الانحراف قدر الإمكان، والله المستعان. يقول: ما هي أفضل طبعة أو دار طبعة الكتاب، وما هي أفضل نسخة؟ نحن لم نتكلم عن الكتاب بعد، في بعض المسائل الخاصة يعني. قل: ما هو أفضل شرح لهذا الكتاب ممكن الاستعانة به مع هذا الدرس، وما هي المصادر الأخرى؟ هذا هو موضوع وحديث المجلس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا، لأن هناك بعض الأئمة الذين يحضرون المجلس استأذنوا في محاولة إنهاء الدرس عادة قبل الأذان بدقائق من أجل اللحاق بمساجدهم، فنكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.